لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذا يعني من صفات اليهود، يعني من بقية صفات اليهود، أنهم يعني اتهموا نبي الله سليمان بالكفر، اتهموه بالكفر وأنه كان يدير ملكه من خلال السحر. ولذلك اليهود يهتمون بالسحر جدا، وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح البخاري، لكن سحرهم له لبيد ابن الأعصم سحره، والسحر لم يؤثر على قلبه ولم يؤثر على الرسالة، إنما أثر على القلب شأنه شأن أي مرض من الأمراض. وجاءه جبريل وميكائيل وفك له السحر بفضل الله تبارك وتعالى. هم لو شاءوا لسحروا الدنيا كلها، يعني يركزون في هذا الأمر جدا ويجتهدون في السحر والنكاية في الناس بالسحر. وطبعا هم ليست في قلوبهم رحمة وليس في قلوبهم خوف من الله وليس في قلوبهم دين أصلا، إنما هم جبلوا على الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو دي أداة شرط وفعل الشرط، آمنوا ومعطوف عليه واتقوا، لأثابهم الله، لأثابهم الله. طيب، ده المفترض أن يبقى جواب الشرط فعل غالبا أو جملة، لكن يأتي اسما لمثوبة من عند الله. قالوا إن الاسم يدل، الاسم يدل على الثبات، يعني الفعل يدل على الإيه؟ على التغير، إنما الاسم يدل على الثبات، فيثبت لهم الإيه؟ الثواب اللي هو الأجر العظيم من الله عز وجل. طب ليه ثواب؟ ليه اسم ثواب؟ لأنه يثوب على صاحبه. يعني يثوب عليه، يعني يرجع إليه. ثاب يعني إيه؟ رجع، ثاب رجع، وتاب أيضا رجع، الاثنين. وآب أيضا رجع. وذلك زمان يقول لك إيه، اقطع لنا تذكرة ذهاب وإياب، إياب يعني رجوع. يبقى آب أو تاب أو ثاب، ثلاثة بمعنى إيه؟ رجع. لمثوبة من عند الله خير، خير من إيه؟ وخير دي أفعل تفضيل، يعني خير وشر بالذات يأتي بنفس اللفظ على أنه أفعل تفضيل، وممكن يأتي على وزن التفضيل نفسه أخير أو أشر، وهذا قليل. يا ماكا يا ماكا يا ماكا عظيم يا ماكا يا باشا ده عندي نفسي ويذكر ويشرب عصير ماكا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آمنوا واتقوا دي يا جماعة صفات يا جماعة صفات الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب الإيمان والتقوى زي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وزي المسكين والفقير في كلمات كده لما بتجتمع كل كلمة منهم بتفيد معنى معينا، لما بتفترق الواحدة فيهم بتدل على الكل. يعني مثلا المسكين والفقير إذا اجتمع يبقى المسكين الذي يجد ما لا يكفي، والفقير الذي لا يجد قوت يوم. طب لو ذكر الفقير لوحده هيشمل الاثنين، الذي يجد ما لا يكفي والذي لا يجد قوت يوم. المسكين لوحده نفس الكلام. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، يعني إذا جمع بعض في اللفظ افترق في المعنى. فالإسلام حيدل على الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال القلبية. لكن لو ذكر الإسلام وحده حيدل على الاثنين، لو ذكر الإيمان وحده حيدل على على الاثنين برضو. فهنا ولو أنهم آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هيبقى الإيمان هو العمل القلبي، والتقوى الأقوال وأعمال الجوارح. تمام. طيب لو الإيمان لوحده هيدل على الاثنين، ولو التقوى لوحدها هيدل على الاثنين أيضا. فلو أن هؤلاء اليهود آمنوا واتقوا بدل اتباعهم السحر واحتقار الأنبياء والاتهام اتهام الأنبياء بل وقتل الأنبياء بل وسب رب العالمين، كان أولى لهم أن يؤمنوا واتقوا، هكون ثوابهم عند الله أفضل، لمثوبة من عند الله خير. وهنا خير أفعل تفضيل، المفترض فيه فاضل ومفضول. طب فين المفضول؟ لم يذكر ليفيد العموم. خير من كل خير، يعني أي خير تتخيله لا، الإيمان والتقوى أفضل منه، واخد بالك؟ لكن لو قال لك خير من كذا يبقى حصر الأفضلية، إن الإيمان والتقوى أفضل من كذا وكذا، بس في حاجات أفضل من الإيمان والتقوى. لكن طبعا ده غير صحيح، إنما الإيمان والتقوى أفضل أفضل شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وده نفس الختام بتاع الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله، خدت بالك، قالوا بألسنتهم وبقلوبهم، استقاموا الاستقامة القلبية والاستقامة في اللسان والاستقامة في الجوارح. تمام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف تتنزل عليهم الملائكة برضك ألا تخافوا ولا تحزنوا، في الثلاث مواضع نفى عنهم الخوف والحزن. خد بالك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نفى عنهم الخوف والحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، نفس الكلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واخد بالك. فلو أنهم آمنوا واتقوا لكان لهم الأجر عند الله وهو أفضل من كل شيء، واخد بالك، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون طبعا دي جملة شرطية، فلو دي أداة الشرط، وكانوا فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا، يبقى دل عليه ما قبله. لو اللي هم لا يجيزون تقدم جواب الشرط على الشرط يقولون دل عليه ما قبله، يبقى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا. اللي بيقول لك لا ده مقدم عليه ما عندهمش إشكال، ما عندهمش إشكال. طيب ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طب هنا لو كانوا يعلمون بتنفي عنهم الايه؟ العلم. يعني لو كانوا يعلمون معناه ان هم ايه؟ ان هم لا يعلمون. طيب قبلها ربنا عز وجل يقول ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. خدت بالك؟ في الآية بتقول ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا إيه؟ يعلمون. إزاي لو كانوا يعلمون؟ هم الاثنين لو كانوا يعلمون ده معناه إن هم جهلة. طيب الآية اللي واتبعوا ما تتلى الشياطين بتثبت إن هم كانوا إيه؟ كانوا يعلمون. فهم كانوا يعلمون ولا لو ولا ليسوا ولا لم يكونوا يعلمون؟ ها؟ طبعا يعلمون اللي في الأول العلم ها؟ لمجرده العلم لمجرده لمجرد ايه؟ العلم. لكن لو كانوا يعلمون يعني لو انتفعوا بهذا الايه؟ العلم. يعني كما يقول معاذ بن جبل انما العلم الايه؟ العمل. وعنه ايضا انما العلم الخشية. فهنا لما العلم ما يوصلش للخشية ما يوصلش للعمل يبقى ايه؟ يبقى كده كأنه جاهل. يعني يبقى إثبات العلم في الأول لهم من جهة ايه؟ العلم لمجرده كمعلومات فقط أمر نظري. لكن نفي العلم عنهم في هذين الموضعين أي المنتفع به الذي ينتفع، يعني نفي عنهم الانتفاع بهذا العلم الذي يتعلموه. مش كلام واضح ولا ايه؟ جميل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا إيه؟ يعلمون. كده الكلام انتهى وما انتهاش. كلام انتهى في هذا الموضع عن صفات اليهود، لكن لم تنتهي صفات إيه؟ اليهود. المقطع اللي جاي بيكلم مين؟ بيكلم المؤمنين من الآية 104 لغاية الآية 110 تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بصفاته بصفات اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ده النداء رقم واحد بترتيب المصحف من نداءات الإيمان. يعني شوف النهاردة أنت في الجزء في الربع الايه؟ في آخر الربع السادس من سورة البقرة. الست أرباع كلهم مفهومش ايه؟ نداء الإيمان. مفهومش يا أيها الذين آمنوا إلا في هذا الموضع ده، كده أول موضع في القرآن كله اللي هو نداء الإيمان. وطبعا نداءات الإيمان تكررت كثيرا في القرآن الكريم عشرات المرات. ونداءات الإيمان اللي يأتي بعدها تكليفات، دايما اللي يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا إيه؟ تكليفات، افعل ولا تفعل، اللي هي الأوامر والإيه؟ والنواهي. وبعدين اللي أنا بنبه عليه تنبيه مهم، إن البعض بيفكر إن التكليفات مرتبطة بنهاية الآية اللي فيها نداء الإيمان. لا، التكليفات اللي بعدها مستمرة. واخد بالك؟ التكليفات اللي بعدها مستمرة. يعني ممكن تبدأ يا أيها الذين آمنوا وتلاقي التكليفات شغالة مثلا بضع آيات، بضع آيات. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ولذلك ينبغي للإنسان منا أن يختم ختمة ممكن يسميها نداءات الإيمان. الختمة دي يعمل كده ورقة فيها خنتين بالطول، واخد بالك، أو ممكن نخليهم ثلاثة. الخانة الأولى اسم السورة ورقم الآية، الخانة الثانية الأوامر، الخانة الثالثة النواهي. ونخلص القرآن كقراءة، وكل من عدى على أي نداء للإيمان بعد أوامر ونواهي بسجل اسم السورة رقم الآية، بسجل الأوامر في خانة الأوامر، النواهي في خانة النواهي. خلصت الختمة أجد أمامي قائمة طويلة من أسماء السور وأرقام الآيات اللي فيها نداء الإيمان، قائمة أطول من الأوامر وقائمة أطول من الإيه؟ من النواهي. أعرض نفسي على هذه الأوامر والنواهي، أين أنا من هذه الأوامر والنواهي؟ وبقدر استجابتي للأوامر وانتهائي عن النواهي بقدر إيماني، كلما قوي إيماني كلما استجبت للأوامر وانتهيت عن النواهي، كلما ضعف إيماني كلما قلت استجابتي لفعل الأوامر وترك الإيه؟ وترك النواهي. والعكس بالعكس، كلما استجبت لفعل الأوامر وترك النواهي هذا أدى إلى إيه؟ إلى قوة الإيمان. يعني إيه؟ دي الحاجة اللي بتولد الطاقة بتاعتها منها فيه، خدت بالك؟ دي الحاجة اللي بتولد الطاقة بتاعتها منها فيه. يعني أي حاجة بتحتاج لطاقة، الطاقة دي بتحتاج وقود، بتحتاج، لا هنا الوقود بيشغل المطور بتاع المكنة التانية. المطور بتاع المكنة التانية لما يشتغل هو نفسه بيبقى وقود للمكنة الأولى، واخد بالك ازاي؟ يعني احنا عارفين ان عقيدة المسلم ان الايمان ايه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. كلما قوي ايمانك بالله كلما ازددت في الايه؟ في الطاعة. يبقى كأن الايمان هو الوقود الذي يؤدي لزيادة ايه؟ الطاعة وترك المعصية. طيب، وبرضك العكس، كلما اجتهدت في الطاعة وتركت المعصية كلما ايه؟ زاد إيمان. يبقى أصبحت الطاعة فعلها وترك المعصية. وطلعنا كده من الموضوع خالص، كلما زادت الطاعة وقلت المعصية أصبح ده وقود لزيادة الإيمان في القلب. أنتم معايا يا جماعة؟ يبقى ده وقود لده وده وقود لده، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. يعني لا تقولوا راعنا، ايه حكايتها دي؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخص جليسا عن الآخر. يعني كل جلساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم يشعر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به وحده لشدة اهتمامه بإيه؟ بجلسائه صلى الله عليه وسلم. لكن ربما لضعف الصوت، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم في الوش كده مثلا، ممكن في ناس على اليمين ما يسمعوش، في ناس على الشمال ما يسمعوش. طب لو حب يتكلم هنا على اليمين اللي على الشمال ممكن ما يسمعوش، لو اتكلم هنا على الشمال اللي على اليمين ما يسمعوش. فلما بيسمعش بيقول ايه؟ راعنا. خلي بالك معانا، سمعنا يا ورينا ايه؟ سمعنا انت بتقول ايه؟ واخد بالك؟ راعنا من الايه؟ من الرعاية، من الايه؟ من الرعاية. خلي بالك مننا، خلي بالك معانا، احنا مستمعين، راعينا شوية في الايه في توجيه النصيحة عشان نعرف نسمع. خدت بالك؟ الصحابة كانوا يقولون ذلك، يعني يدعونه الى مزيد الاهتمام بهم صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. فاليهود اول الكلمة، تعرف ان اللغة العربية تمتاز بالمرونة، وان الكلمة الواحدة ممكن تدل على عدة ايه، على عدة معاني. فراح اليهود يقولون راعينا، راعنا بالتنوين من الايه، من الرعونة. واخد بالك؟ يبدأ سب للنبي صلى الله عليه وسلم انه ارعن، يعني خفيف العقل، غير سوي، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فبالتالي، وكان احيانا يقولون لاعنا بدل ما يقولوا راعنا، يقولوا لاعنا من الايه، من اللعن. واخد بالك؟ طيب، فربنا عز وجل قال لهم لا، لا تقولوا ايه، راعنا، رغم ان الكلمة مش غلط، بس اذا كان الكلمة دي هتفتح باب تأويل للشر وسوء القصد من اليهود، لا، اغلقوا عليهم هذا الباب، بدل ما تقولوا راعنا قولوا ايه، انظرنا، بصلنا. واخد بالك؟ انظرنا يعني بصلنا. واخد بالك؟ ويبنتوا كده طلعتوا من الكلمة الايه، اللي هي المؤولة ديت اللي اليهود ايه اولوها غلط. خدت بالك؟ فالقرآن يا جماعة والسنة مبنيان على الوضوح، وتأويل الكلام لمعنى غير المعنى المتبادل او حتى غير معنى الكلمة نفسها، ده طبعا ما ينفعش، خاصة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يعني ربنا عز وجل يقول ايه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ها، بلسان عربي ايه، مبين، يعني واضح، مبين يعني واضح في نفسه، ومبين يعني مبين لايه، لما فيه من عقائد وايه وشرائع. فما ينفعش التأويل، وبعدين التأويل المقبول اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى يحتمله اللفظ مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الايه الأصل. يبقى أنا عندي في المجاز هنا أو التأويل شرطين مهمين، إن الشرط الأول إن المعنى اللي أنا هصرف عليه اللفظ يكون داخل في المعاني التي يدل عليها الايه اللفظ. الشرط الثاني وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، يعني تحيل من المستحيل إن أنا أريد المعنى الأصلي. يعني لو قلنا مثلا رأيت أسدا على المنبر، الأسد معروف اللي هو الحيوان المفترس، طيب مستحيل إن الأسد يطلع على المنبر، فيبقى كده هنضطرنا أول المجاز أو التأويل اللي هو إيه، إن الأسد ده خطيب مفوه مثلا. خدت بالك؟ خطيب مفوه. إيه اللي خلاني عملت كده؟ وجود قارعة، قارينة مانعة من إيه، من إرادة المعنى الأصلي اللي هو صعود الأسد الحقيقي الحيوان الشرس على المنبر. محدش هيستنى في الجامع، لو الأسد طلع على المنبر الناس هتسيب الجامع وتمشي. خد بالك؟ القرينة دي إيه هي التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي؟ لاستحالة صعود الأسد المفترس على الإيه، على المنبر. واخد بالك؟ فهنا التأويل ممكن يكون مقبولا مع إثبات المعنى الأصلي، يعني مش معنى أن أنا هأول في هذا الموضع أو هقول بالمجاز في هذا الموضع أن أنا أنفي الأصل، لا. يعني مثلا إيه، يد الله فوق أيديه، لو قلنا أن يد الله هنا بمعنى القدرة، هل ده يترتب عليه أن أنا أنفي صفة اليد لله عز وجل؟ لا، ده يعني له يدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت إيه بيدي اثنين خدت بالك بل يداه إيه مبسوطتان خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي إيه يمين فأنا إذا أولت اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة في بعض المواضع ليس هذا تعطيلا لصفتي اليدين لله عز وجل. طيب هنا اليهود بيقولوا راعنا من راعنا بيقولوا لاعنا وبيأولوها. طبعا اللي نحى هذا النحو أيضا الصوفية واخد بالك الصوفية إزاي الصوفية إن هم بيجي ابن عربي الأندلسي الزنديق يقول لك إيه وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. طيب الكلب والخنزير إلهك وربنا راهب في كنيسة إيه يعني تقصد إيه؟ يقول لك ما هو وحدة الوجود إن, إن, إن الرب حل في الإيه في هذه الكائنات فبالمعنى ده يبقى الكلب إله والخنزير إله والإله نفسه راهب في الكنيسة لأن الراهب اللي في الكنيسة في جزء من الله يعني كفر أشد من كفر أبي جهل والعياذ بالله واخد بالك مثلا يجي يتكلم عن ربنا خدت بالك يقول كلام ويقول لك يتغزل بقى يقول لك قابلتها وقالت لي وعملت لي وخلت لي طب ايه من دي عم يقول لك الجلالة الذات الإلهية يعبر عن ربنا بضمير الأنثى خدت بالك زي ابن عربي الأندلس لما كان بيتغزل في ابنة شيخه مكين الدين فبيقولوا له انت ازاي تتغزل في ابنة شيخك يقول لها لا يقول لهم لا ده انا بأمدح الذات الإلهية بأمدح الذات الإلهية الله طب ده ربنا أنكر عليهم تسمية الملائكة بالإناث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون خدت بالك وربنا عز وجل أنكر عنه قال ليسمون الملائكة تسمية الإيه؟ الأنثى وما لهم به من علم فربنا أنكر عليهم تسمية الملائكة بالإناث لأن الملائكة ذكور جبريل ميكائيل خدت بالك إسرافيل ملك الموت فربنا أنكر عليهم تسمية الملائكة بالأنثى فهل يقبلها على نفسه سبحانه وتعالى؟ طب أنا هنقول لك حاجة اللي هو معروف بالعلم اسمه إيه؟ عالم مش كده؟ طيب لما يبقى علمه زيادة شوية وراجل بقى متميز عن كل العلماء بيقال عليه ايه علام علام مبالغة على وزن فعال طيب لما علمه يسبق الجميع ولا يدانيه احد يقال عنه ايه علامة يبقى عالم وعلام وعلامة خدت بالك اللي بيسبق الجميع بيلقب بعلامة بتاء الايه بيسموها تاء الوحدة بقى اللي تشبه تاء الايه التأنيث هل هناك احد اعلم من الله مفيش ومع ذلك لم يلقب نفسه علامة ها قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول وقال انك انت ايه علام الغيوب ما قالش علامة رغم أن العلامة أعلم من العلام لكن كن ربنا يقول علام الغيوب هل معنى كده أن في حد أعلم من الله طب ما فيش حد أعلم من الله ليه ما قالش علامة حتى لا تشتبه بتاء التأنيث وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى واخد بالك طيب كذلك الذين يؤولون الكلام تأويلا فاسدا للأسف الشديد هذا منتشر في كثير من المجتمعات خاصة التجمعات اللي ممكن بيبقى فيها عمالة أو بيبقى فيها مثلا موظفين في مكان معين أو كده يؤولون الكلام، تبقى انت بتتكلم عادي خالص وتبص لهم هما بيضحكوا. ليه؟ حملوها على معنى فحش، مش كده برضو؟ حملوها على معنى فحش، انت بتتكلم بضمير سليم وهم يحملونها على اي معنى اللي احنا بنسمى بيقولوا على ايه، بيلوعوا الكلام. بيلوعوا الكلام، توصل لك مثلا في تجمع معين مثلا في شركة، او تجمع معين في مصلحة، او تجمع معين في يعني العمل في الحقل، سواء جمع القطن او ضم الرز او الشتلة او الكلام ده كله، تجد ان الكلام بينهم ايه، بالألغاز وكلام ملوع، ويلوعوا الكلام ويعني حوارات قبيحة في منتهى القبح وفاحشة في منتهى الفحش، والعياذ بالله. نقول لهم احذروا، هذا تشبه باليهود، لأن هم اللي بيلوعوا الكلام على الغلط، بيلوعوه على الشر والعياذ بالله. انتوا كده بتلوعوه على الفاحشة، يبقى اللي بيتكلم الكلام عادي ما فيش فيه مشكلة، ويلوعوه على الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك من المصائب الشديدة اللي موجودة اليومين دول السب بمنبه السيارة اللي هو بيسموه الكلاكس أو الزمارة. خدت بالك؟ لو استطعت أن تكتب قاموسا في لغة الزمارة بتاعت السيارة لكتبت، ستجد هذا القاموس مليئا بالكلام القبيح الذي يستحي الإنسان أن يتكلمه، فهم بيتكلموا بالزمارة. واخد بالك؟ لهم سين معين كده وريت معين. هم بيقولوا الحلو والوحش بالزمارة الاثنين، يعني مثلا ممكن يقول له السلام عليكم بالزمارة، ممكن يقول له بحبك بحبك بالزمارة. واخد بالك؟ ممكن يشتمه برضك بالزمارة، ممكن يزعج له بالزمارة. واخد بالك؟ ممكن. وبعدين بيقولوا كلام صعب جدا بالزمارة. ليه؟ هو متخيل ان ده ما بتكتبش لانه لم ينطق به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم إيه؟ ما لم تعمل أو تكلم. فده اسمه إيه يا جماعة؟ عمل. إنه يتك على كلاكس كده بتدكية معينة أو نغمة معينة أو ضربتين معينين أو ضربة جمدة أو ضربة بطيئة أو كذا. خدت بالك؟ أنت مثلا تيجي الصبح كده وانت راكب السيارة كده تلاقي العربيات كلها بتزمر، هتعرف على طول ان دول ايه، بيصبحوا على بعض. والتكاتك يا شيخ محمود، خدت بالك؟ بيصبحوا على بعض. مثلا ايه، الدنيا زحمه، تبص تلاقي الشتايم شغاله بالزمامير، ده يشتم شتمه والتاني يشتم شتمه تانيه والتالت يشتم شتمه تالته. واخد بالك؟ واحد متغاظ من واحد مثلا معدى عليه، يجي ايه شتمه شتمه بقى ايه من الجامده خلاص دي. أخي بيحكي لي قصة إن كان واحد ماشي يعني ركب السيارة بتاعته عادي ومش فاهم الحكاية دي بقى، مش فاهم اللغة بتاعة الكلاكسة. فالمهم بيزمر لناس قدامه عشان يوسعوا له، راحوا ملمومين عليه ضربينه عالجة محترمة. ليه يا جماعة؟ الراجل مش فاهمه بيتضرب ليه؟ فين بعد الدنيا ما هدت؟ كانوا مفكرينه إيه؟ يشتمهم بالزمارة. فشكل الزمارة اللي هو عاملها من غير قصد تدل على شتيمة نكراء، نكراء جدا. هو مش يعني هو لا يقصد، بس هم فكروا كده، وفعلا الراجل كان عالجة محترمة تمام يعني. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة انصحوا السائقين. انا بجلس امام سائق بجوار سائق بنبهه على الحكاية دي، بس بقولوش انت، بقول لا نبه على زمايلك، ما تواجههوش هو بالايه. قلت له نبه على زمايلك، لان زمايلك بيشتموا بعض بالزمارة وديت هيتحاسبوا عليه. اتحاسبوا عليه يا عم الشيخ؟ الرجل استغرب، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او ايه او تعمل. فده عمل، انت بتشتغل بايدك، واخد بالك؟ فالرجل استغرب جدا، يعني هو ده هيتحاسبه؟ وده يا جماعه يدل على شمول الدين وكماله، ان الاسلام ايه، ما سابش حاجه خالص. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، يبقى ده قاعده عامه في ان انتم ما تقولوش الكلام. خدت بالك؟ ما تقولوش الحسن الى قبيح، ما تقولوش العفيف الى فاحش، خد بالك؟ وقولوا انظرنا. ولذلك برضو دي تعلمنا يا جماعه، احنا كناس مثلا ما بنقولش الكلام للفاحش ولا للشر، بس انا لازم اخد بالي، يعني انا لازم اخد بالي من الكلمه اللي انا بقولها بقى دي، اللي انا بقوله انا لازم اخد بالي منه. ازاي اخد بالي منه؟ من الكلمه اللي انا هذكرها ده هي ممكن ايه، انا ما اقصدش بها حاجه، المعنى اللغه بتاعها ولا المعنى المتعارف عليه عندي في بلدي، ممكن التاني المكان اللي انا فيه ده هو مكان تاني مختلف يفهمها مني ايه غلط. يعني انا كنت راكب العباره، وبعدين جه كان واحد مصري راكب على كرسي فراح الحمام، ورجع لقى واحد اردني قاعد على الكرسي بتاعه. الراجل المصري زعق له، انت قاعد على كرسي بتاعي ليه؟ انت مش عارف ايه؟ انت ما شفتش الحاجات بتاعتي؟ قال له لا تعيط لا تعيط، انت بتقول لي ما تعيطش، وانت ودخل في الراجل ايه جام فين بعد ما هدو، وبقول له لا تعيط يعني ايه؟ يعني ما تزعقش، انت واخد بالك؟ ما تزعقش. فممكن فعلا انت ليك كلمه معينه بتذكرها في بلدك ما فيهاش مشكله، لكن عند المكان التاني ده لا فيها مشكله. يعني حتى احنا عندنا في المحافظات بتاعتنا كلمات ممكن تكون متداوله عندنا هنا في بعض المحافظات تعتبر عيب، هم عندهم كلام متداول عندنا احنا بيعتبر ايه؟ بيعتبر عيب. يعني لولا التسجيل انا كنت ذكرت بعض الامثله، يعني خدت بالك؟ لان انا يمكن تعاملت مع محافظات الجمهوريه كلها، تعاملت معاهم وعرفت لغتهم كلهم واللهجات بتاعتهم، وايه الكلمه دي اللي تبقى عيب عندهم بس مش عيب عندنا، او عيب عندنا بس مش عيب عندهم، واخد بالك؟ وكده ممكن بعد التسجيل اذكر لكم بعض الايه، بعض الالفاظ في بعض المحافظات لو ذكرتموني. يعني المقصود ان احنا يبقى اليهود هم اللي بيلوعوا الكلام للغلط، الصوفيه بيلوعوا الكلام يقللون فيه من شأن الرب سبحانه وتعالى، التجمعات اللي هي مش منضبطة بالشرع بيلوعوا الكلام للفواحش. احنا برضو لازم ناخد بالنا واحنا بنتكلم ان احنا نتكلم بحيث ان احنا نراعي ها العرف اللي احنا عايشين فيه، البلد اللي احنا بنتكلم فيها، الشخص اللي بنتكلم معاه، ان انا ما اقولش كلمة تحتمل معنى سيء مثلا او كده. تمام، الموضوع ده فعلا مهم ومحتاج خطب يا استاذ عصام، محتاج خطب كتير، عشان احنا عندنا امور صعبه خالص. وربنا عز وجل يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ها واسمعوا دي معطوف على ايه؟ على تقول، على على على لا تقول، جملة على جملة. يعني يبقى يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، مش كده؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واخد بالك؟ يبقى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طيب واسمعوا معطوف على لا تقول، خدت بالك؟ طيب مش معطوف على انظرنا، لا، مش معطوفة على وقوله، لا، خدت بالك؟ إنما هي إيه؟ كأنه أمر، كأنه نهي وأمر. مش إحنا قلنا بعد نداء الإيمان بتيجي أوامر ونواهي؟ أهو أول تكليف نهي، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تقولوا راعنا. التكليف الثاني ها؟ قولوا انظرنا. التكليف الثالث واسمعوا. أنتوا معايا كده؟ يبقى النداء دي جه بعد منه ايه؟ نهي وامرين، مش كده؟ جه بعد منه نهي وامرين. وللكافرين عذاب اليم. هنا في المصحف عامل لي وقف بعد كلمه واسمعوا، وقف ايه؟ لازم، واخد بالك؟ ليه؟ عشان جمله وللكافرين عذاب اليم ما تلتبسش بما ايه؟ بما قبلها، وده كانه كلام مستأنف، كلام جديد. ولذلك وللكافرين عذاب أليم، الصواب فيها أنها الواو مستأنفة، يعني ما بعدها كلام جديد، خدت بالك؟ مش معطوفة على لا تقولوا، لا، ده كلام جديد، وللكافرين عذاب أليم، خدت بالك؟ وهنا قدم الجر والمجرور اللي هو للكافرين عذاب أليم، ها كأنه خاص بهم، وإلا فعصاة المؤمنين أيضا لهم عذاب أليم، لكن العذاب المهين خاص بالايه؟ بالكافرين. يعني دايما تلاقي العذاب المهين متعلق بالإيه؟ بالكافرين، واخد بالك؟ لأن عذاب المؤمنين أو عذاب المسلمين عذاب تطهير، كأن فيه ذنوب عنده ربنا دخله النار يعذبه فترة معينة يطهره من هذه الإيه؟ من هذه الذنوب. طيب إنما عذاب الكافرين ها عذاب مهين فيه إهانة وإذلال والعياذ بالله. فتبالك فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سوياً على صراط مستقيم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ها إن الذي أمشاهم على أرجلهم هو الذي يمشيهم على إيه على وجوههم والمتكبرون يبعثون يوم القيامة أمثال الذرة على صورة البشر يطعهم الناس بإيه بأقدامهم إن الكبر من صفات الله وده من صفات اللي اتصف فيه إبليس اللي هو يعني أكبر المتكبرين وبعد كده اللي هيتكبر كأن اللي بيتصف بالصفة دي يكفر والعياذ بالله. طبعا احنا مش هنكفر ناس بأشخاصها خدت بالك لكن الصفة نفسها صفة كفرية، صفة الكبر نفسها أو التكبر صفة كفرية لأنها لا تنبغي إلا إيه إلا لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيما ألقيته في النار. خدت بالك ده حديث قدس عن ربنا سبحانه وتعالى يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل قال فبئس مثوى المتكبرين، قال فلبئس مثوى المتكبرين. خدت بالك وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحود الحق وغمط الناس أو غمص الناس اللي هو احتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه مثقال ذرة من إيه من كبر، ده محروم من الجنة والعياذ بالله. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ودي بقى يا جماعة هات لكتب الغزو الفكري كلها واخد بالك، والكتب اللي بتتكلم عن التغريب والكتب اللي بتتكلم عن تغيير عقول المسلمين، وهات لكل الكتب دي هتلاقي جاب الخلاصة بتاعتها ايه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إنه هو ده يا جماعة الثلاث آيات ده همت خلاصة كتب الغزو الفكري كلها، المجلدات الضخمة الكبيرة اللي اتعملت في الغزو الفكري الخلاصة بتاعتها في الثلاث آيات ده هم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تمام، هو التخطيط والترتيب والتآمر كل ده عشان يوصلك لإيه لهذه النقطة أن يخرجك من الإسلام حتى ولو أنت احتفظت بالإسلام. يعني ممكن مثلا لو انت حبيت تطلع مسلم يقول له يبقى يهودي او نصراني يزعل منك، خد بالك. لا ده هو ممكن يخليك يهودي او نصراني وتحتفظ باسمك مسلم برضه، مسلم برضه مش مشكلة، اسمك محمد والبطاقة مسلم خدت بالك، وممكن تكون بتصلي كمان وبتقرأ في المصحف، ولكن هو ايه حول عقيدتك تماما الى ان تعتقد عقيدة اليهود او عقيدة النصارى خدت بالك او عقيدة الالحاد ودكوا شايفين او التصوف او الفرق الضالة زي الاشاعرة والمعتزلة خد بالك، وانت اسمك مسلم برضو ممكن تبقى لك منصب كبير في الاسلام خد بالك. خليك يا عم مش انت زعلان ان على الاسم، خلي لك الاسم بس هنفرغه من الايه من المضمون خد بالك، هنفرغه من المضمون. تمام، فهي كده. ف ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني إيه؟ يعني الذين كفروا لا يودون لا يحبون لا يتمنون لكم الخير أبدا، يعني الكفار ما يحبوا لكمش الخير لا واضحة يا جماعة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يحبلكمش، مش أن ينزل عليكم خير من ربكم، لا من خير، يعني ولو أقل أقل أقل الخير دليلكم، هم ما يحبوش كده، ما يحبلكش الخير أبدا أبدا. أخذ بالك، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. طيب مش تكفي الذين كفروا وخلاص، هم مش كفروا سواء من أهل الكتاب ولا المشركين، مش هم في الآخر كفار؟ أيوة كفار. طب ليه ما اكتفاش بكده؟ لأن يا جماعة أهل الكتاب والمشركون انقسموا إلى قسمين في الجملة، مؤمن وكافر. واخد بالك، يعني أهل الكتاب والمشركون في ناس منهم آمنوا ولا لا؟ في، ولكن الباقون إيه؟ كفر. فربنا عز وجل بيبين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، لكن الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين خلاص يجب عليكم إيه؟ أن تحسنوا الظن بهم. يهودي وأسلم، أنت لك الظاهر، والله عز وجل يتولى الإيه؟ السرائر. نصراني وأسلم، لك الظاهر، والله يتولى الإيه؟ السرائر. مشرك عابد أوثان وأسلم، برضو لك الظاهر، والله يتولى الإيه؟ السرائر. فكات حتة من أهل الكتاب والمشركين بتأكيد لها المعنى ده. في سورة آل عمران ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إيه؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه؟ بدأ يتكلم عن الفاسقين الأول، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يلوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله، ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دول مين؟ الفاسقون اللي هم فسق أكبر، لأن ذلك كفروا، ربنا قال أنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله أو كانوا يكفرون بآيات الله. طب بعد كده قال لك إيه؟ ليسوا سواء. يعني إيه ليسوا سواء؟ الواو الجماعة دي بتعود على مين؟ على أهل الكتاب. يعني إيه ليسوا سواء؟ يعني لا يستوون. ها، مش هو قال لك في الأول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، بدأ بالكلام عن الفاسقين وبعدين قال لك ما تفكرش أن أهل الكتاب كلهم كده، لا، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلون من خير فلن يكفروه، والله عليم بالإيه؟ بالمتقين. مع أنهم من أهل الكتاب إلا أنهم إيه؟ آمنوا. فإن لما ربنا يقول ها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إشارة إلى ما في إلى التفصيل اللي موجود في سورة إيه؟ في سورة آل عمران. الفائدة الأخرى المهمة جدا من الآية أن أهل الكتاب كفار بنص القرآن، يعني حتى لو ما فيش في القرآن كله آية بتدل على كفر اليهود والنصارى إلا هذه الآية لكانت كافية، إن كون ربنا عز وجل يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، من كفروا من أهل الكتاب هتفسرها بإيه؟ مش مسلمين، مش مسلمين، ما دام مش مسلمين يبقوا كفار. الأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، فالآية دي كافية في إثبات كفر أهل الكتاب، فضلا عن عشرات الآيات في القرآن وإن كان مئات الأحاديث تدل على كفر اليهود والنصارى. ويطلع لنا الرويبضة يقول لك إيه؟ هو أنتوا هتاخدوا الجنة لحسابكم؟ هي الجنة دي بتاعتكم لوحدكم؟ يا عم بتاعتنا لوحدنا ونفخر بذلك، مش بتاعتنا لوحدنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده بتاعت المسلمين المؤمنين من آدم إلى قيام الساعة من الجن والإنس. لكن الكفار لا، محرومون من الإيه؟ الجنة. تمام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ينزل يعني من أعلى إلى أدنى، من ربكم يعني من عند الله إليكم. ولا شك أنه ليس هناك خير أفضل من الإيه؟ من القرآن والإسلام، هو اللي نزل من عند ربنا الوحي، الواحد. طب وهي مقصورة على كده؟ لا، ده أفضل الخير. لكن طبعا بينزل من ربكم الرزق، خدت بالك، العلم، الفهم، خدت بالك، الخلق الحسن، الصحة. وذلك كلمة خير نكرة، خدت بالك، تفيد الايه؟ العموم. لكن لما دخلت عليها من جعلتها تفيد العموم قطعا، يعني كأن ايه، كأن هي من جعلتها نصا في الايه، في العموم. واخد بالك شيخ، انه قال من خير، يعني لو قال في غير القرآن مثلا ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، هتفيد العموم. لما يقول من خير بتأكد الايه، بتأكد إفادة العموم وتجعله نصا، يعني ايه، لا تفيد الا العموم، ما ينفعش تفيد حاجة تانية. ها، ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة. والرحمة العامة الهداية للإسلام أو التوحيد عبر جميع الأزمنة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، مش أي حد ربنا يهدي للإسلام. وما كنا لنهتدي إيه لولا أن هدانا الله. تقولك وربك يخلق ما يشاء وإيه ويختار سبحانه وتعالى. دي الرحمة الإيه العامة. الرحمة الخاصة اللي هي الإيه النبوة. الرحمة الخاصة اللي هي إيه اللي هي النبوة. إزاي النبوة؟ إيه الدليل إن النبوة رحمة؟ ربنا عز وجل لما أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني إيه رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون. إيه اللي ربنا خاص به نوح دون قومه؟ اللي هي النبوة اللي دلت عليها في الآية كلمة إيه الرحمة. طيب سيدنا صالح عليه السلام قال لقومه إيه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. هنا وآتاني منه إيه رحمة، يعني إيه؟ ما هو أنت الوقت إيه اللي بخليك تقول الرحمة النبوة؟ إن ده الشيء الوحيد اللي ربنا ميزه به عن قومه، الشيء الوحيد اللي ربنا ميز به نوح عن قومه النبوة اللي عبرت عنها الآية بأنها إيه رحمة. خدت بالك كل ما يزل صالح عن قومه رحمة. واللي بعد كده يجي سيدنا شعيب ويقول إيه يا قوم أرأيتم من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، اللي هو إيه الرزق الحسن هنا؟ النبوة. واخد بالك؟ ولذلك يستدل بهذه الآيات، وهذه فائدة مهمة، يستدل بهذه الآيات على نبوة الخضر عليه السلام. تعرفين السلف مختلفين هل الخضر نبي أو ولي أو هو نبي ورسول، فلا نعتقد طبعا أنه هو نبي ورسول. نبي ها عشان إيه؟ عشان ربنا زي قال آتيناه إيه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه علم، ده نبي. طب ورسول ليه؟ لأنه لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار قال وما فعلته عن إيه؟ يعني عن أمري، يعني أنا عملته بوحي من الله عز وجل. تبالك، فالله عز وجل يختص برحمته من يشاء، اختص برحمته العامة من هداهم لتوحيده على مر الظهور على مر العصور وكر الظهور، واختص برحمته الخاصة أنبياءه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تمام. ولو أن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم، إيه السبب اللي بيخلي الكفار من أهل الكتاب والمشركين يحسدوننا على اللي خلهم يكرهوننا الخير؟ اللي هو الحسد. الحسد بعدها بكم آية، الآية بتقول إيه؟ لا لا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق. خدت بالك؟ يبقى الحسد، وانتوا فاكرين زمان لما تكلمنا عن صفات اليهود وان كانوا بيعايروا الأوس والخزرج ويوشك أن يخرج نبي ذلك الزمان آخر الزمان فننصره عليكم ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، كانوا فاكرين يطلعوا من إسرائيل. طب لما وجدوه من العرب حسدوه، والحسد ده أدى بهم إلى الإيه؟ إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإبليس إيه اللي منعه من السجود لآدم؟ الكبر والحسد، الكبر والحسد زي ما هنعرف بعد كده. فتخيل بقى لما الإنسان يوصل به الكبر والحسد إلى إنه دخل نفسه جهنم، هو عارف إنه دخل جهنم عشان ما إيه؟ عشان ما يمشيش ورده. يعني هو أبو جهل، أبو جهل لعنه الله لما راح له الأخنص بن شريق، راح له لحد البيت قاعد يتأكى على العصا بتاعته وقال له يا أبا الحكم أسألك بالله أمحمد على الحق أم على الباطل؟ قال بل على الحق. ده مين اللي اعترف بده؟ أبو جهل. قال فما منعك أن تتبعه؟ طب ما دام على الحق يعني أنت أولى بالحق ده، هو ليه ما اتبعتوش؟ قال أما إنا كنا وبنو عبد المطلب فرسي رهان يسقون ونسقي يطعمون ونطعم، ها أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. يعني خلاص ضجت بينا حنمشورة قال عبد المطلب، لا احنا مشوش ورا حد، ما تمشيش ورا حد، طب خليك ماشي الى جهنم والعياذ بالله عشان الحسد بتاعك والكفر والكبر بتاعك ده، واخد بالك؟ تمام. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم اللي هو الاجر العظيم الذي لا حد لنهايته ولا حد لفضله ولا لعظمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيانا للتوحيد وأن يتوفنا للتوحيد وأن يحشرنا مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. لو في استفسار في ال... فضل ولا المشركين، بينما في بداية البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هل حذف له دلالة؟ نعم، سؤال كويس. في سورة البينة قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وفي أولها قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف بالواو فقط، إنما هنا ولا المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. حتة ولا بتدل على إيه؟ على الاستقلالية، لأن هو كده مش بيوصفهم بالكفر، لا هنا المقام مش مقام وصفهم بالكفر، لا المقام مقام إيه؟ فضحهم بأنهم لا يحبون الخير للمؤمنين. أنت واخد بالك؟ يعني لما ربنا نكفر البينة يقول إن لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، واخد بالك؟ حكم عليهم، بيحكم عليهم، فخلاص العطف يبقى بالواو فقط. لكن لما يبقى شيء صادر منهم هم فبيفصل، يفصل يفصل يفصل بين ده وده، زي مثلا الآيتين بتاع سورة التوبة، أول واحدة فيهم اللي هي بتقول إيه؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، خد بالك ده في منتصف السورة. طيب في قبيل الآخر ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ليه؟ هنا لما قال ولا أولادهم كانوا أحياء لسه وكانوا معجبين بالأموال والأولاد فعلا، فبالتالي قال أموالهم لأن ده إعجاب خاص، وأولادهم إعجاب خاص آخر مستقل عنه. إنما التانية ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لأن دول ماتوا وأصبح ده كأنه لا ينفعهم ذلك. يبقى لما قال ولا أولادهم على أساس أن كل كان بيحكي عن الإعجاب بتاعهم نفسه، واخد بالك؟ الإعجاب بالأموال شيء والإعجاب بالأولاد شيء تاني، فده مستقل عنده، هما إعجابان. إنما في الآخرة ماتوا خلاص، يبقى إيه؟ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي لا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم أموالهم ولا إيه ولا أولاده، واخد بالك؟ والله أعلم. السؤال الثاني، حضرتك استدلت بقوله تعالى وما بعثوا عن أمري على رسالة الخضر، خلاف المعروف النبوة أو عدم النبوة، فما وما بعثوا عن أمري، ما الذي يفيد الرسالة؟ أليس النبي يوحى إليه أيضا؟ بلى، النبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، والرسول يأتي بشرع جديد، كده الخضر جاء بشرع جديد، مش كده؟ إلى أمة أخرى؟ ها؟ إلى أمة أخرى فينتفي هذا؟ لا، حتى ممكن يبقى عدة رسل لأمة واحدة بل لقرية واحدة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قرية واحدة جالها رسل، ثلاثة رسل، رسل، ويحيى وعيسى ابني الخالة كانوا مع بعض واثنين رسل، إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، يعني كانوا مرسلين لبني إسرائيل مع بعض، موسى وهارون رسل كانوا مع بعض. نعم. سؤال آخر، تفضل. البعض بينفي المجاز في القرآن، يعني اللي بينفي المجاز واللي بيثبت المجاز الخلاف بينهما لفظي. اللي بينفي المجاز، طب هتقول ولا تصنع على عين، يبقى هيصنع فوق عين الرب على بمعنى الفوقية، يقول لك لا تحت رعايته. طب انت يا عم انت بتنفي المجاز، يقول لك اه ده اسلوب من اساليب الحقيقة. طب واللي بيقول بالمجاز، يقول لك على هنا يعني بعد تحت رعايتي، مش فوق عيني. المضمون انت تلاحظ ان هم اتفقوا فيه، لكن اللي بينفي المجاز سماه أسلوبا من أساليب الحقيقة، واللي بيثبت المجاز بيقول لك ده مجاز. احنا ما عندناش إشكالية، الإشكالية عندنا في إيه؟ في إن إذا أدى المجاز إلى تعطيل صفة الرب ده اللي مرفوض، لكن لو هتعتبر إن ده مجاز في موضع لكن لا يعطل صفة الرب، ده ما عندناش فيه مشكلة، بالذات إذا في قرين كان هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إنما حيؤدي المجاز أو اللي يسموه التأويل إلى تعطيل صفة من صفات الله، ده المرفوض. نعم. فضل. الذين كفروا من أهل الكتاب. الأستاذ عصام. حضرتك ربما تجاوزت عمدا قصة هاروت وماروت، يعني تجاوزتها عمدا، فهل يعني ألقيت عين بعض من معانيها؟ هو طبعا الآيات السابقة دي أنا اتكلمت عليها في الأكاديمية من الخميس اللي فات. أنا بعت لكم الرابط بتاعها، أنتم معكم الرابط في الحقيقة، هي خدت الحلقة بحالها المرة اللي فاتت. تمام؟ شيخ محمود. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب، كلمة من أهل الكتاب قد يعتقد البعض أن كلمة من دي عن بعض الأهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب كفر، فبالتالي يقولوا لا يعني نصارى الشرق أو بعض النصارى ليسوا بكفار ويدلدنوا على هذا، يعني لا، هي من للتبعيد، من للتبعيد فعلا، على ان بعض اهل الكتاب كفر اللي هم الاغلبيه، وبعضهم امنوا، وده منتهى الانصاف من القران. كل من لم يؤمن من اهل الكتاب فهو كافر. نعم. نعم. حاضر ان شاء الله. ماشي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.